تعلمون أن دولتنا تتعرض لحرب من المتأشلمين بمختلف أشكالهم وألوانهم. الدواعش معركتهم واضحة، وهي التكفير والقتل والتفجير. لكن الشرورية هم الذين لا يكتشفهم أي أحد، لأنهم يلعبون بتكتيك خفي وخطير وسري. كما ذكرت كثيرا، يخوضون معركة انتخابية، يعني نريد الاستحواذ على هذا الشعب وكشفه والسيطرة على ولاءاته وتحييده عن قيادته بوسائل تبدو مشروعة، أبدا لا تشك في مشروعيتها، نشر علم، دعوة، فكر، كتابة، بل قد يتظاهرون بمواقف وطنية لتنتفي عنهم صفة الإرهاب ومعاداة الدولة. هذه المعركة اتضحت مؤخرا بسبب إجراءات الدولة ضدهم، ولكن ما زال فريق منهم يلعب بهذا التكتيك في وسائل التواصل ويستغل جهل الأجيال الجديدة. يعني تويتر كل يوم تدخل فيه دفعة جديدة خالية الذهن، يعني مبتورة على السياق السابق، فيخدعونهم بهذه الخدعة. أننا نتبنى إما مشروعا دينيا أو فكريا أو ثقافيا أو قراءة أو تعلم أو محاربة الحاد، يعني موضوعات لا علاقة لها بالسياسة، لكنها تصب في نفس المصب السياسي، ما هو كسب الشعب، كسب الجمهور، كسب الولاءات، حتى تكون لهم السلطة على الدولة. يضغطون عليها أو يلوون ذراعها أو ينقلبون عليها، وهذه هي النتيجة الحقيقية.